وعلى هذا فالبائن بالثلاث تطلق تعتد حيضة واحدة، وهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأجاب الجمهور الذي يكاد يكون إجماعا بأن الطلاق له شأن آخر، والخلع له خصائص ليست للطلاق. الله باب الطلاق. عندك كتاب؟ ها؟ الشرح؟ شرح كتاب؟ طيب ما في معنى، والله هو كتاب الطلاق أنسب حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحديث إلى الله الطلاق. رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم بن سالم. نعم. فؤاد. الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق. أولا لابد أن نعرف ما هو الطلاق. اسم مصدر طلق بمعنى التطليق. أحسن. متى يكون حل قيد النكاح محمد؟ أين؟ إذا كان طلاقا بائنا، وإن كان رجيا حل بعد القيد. طيب الأخ، حكم الطلاق. الطلاق سنة يا شيخ؟ ها؟ واجب. ما يبقى معنا حريم يا شيخ. الأصل فيه الكراهة. صح، الأصل فيه الكراهة. هل أنت متزوج؟ يجب عليك الطلاق زوجي. طيب الأصل فيها خالد الكراهة. طيب وهل يكون في حكم آخر غير الكراهة؟ ها؟ تجري فيه الأحكام الخمسة. تمام. متى يكون واجبا يا زكي؟ نعم. لا يحيى في الإيلة. كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجبا فيه؟ نعم، يعني يضرب له 4 أشهر، إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك. تمام. طيب على كل حال زكي جوابه صحيح على رأي بعض العلماء. ومتى يكون سنة؟ لا أسألك أنت، متى يكون سنة؟ نعم. إذا شك فيها ولا يستطيع أن يعيش معها. نحن على كل حال صحيح، لكن ما ذكرناه، نريد الذي ذكرنا. المفروض أن تعرف الذي ذكرنا لأنك حاضر. نعم. إذا تضررت ببقاء النكاح فيكون مستحبا للإحسان إليها. تمام. أما موضوع الشبهة فقد يكون واجبا. طيب آدم بن زكريا، متى يكون حراما؟ إذا كان للبدعة. ومتى يكون للبدعة؟ في حيض أو في طهر جمعها فيه. تمام، إذا لم يتبين حمله. طيب الحديث الذي صدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل. إثبات البغض لله. طيب وهل الله يبغض؟ يبغض. من أي الصفات هذه الصفة يا ابن داود؟ من الصفات الفعلية. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للصفات الفعلية؟ هي الذي

لأن في رواية مسلم ما يقتضي الترجيح، لأن رواية مسلم عن المرأة نفسها وهي أعلم بحالها من ابن أختها عبد الله بن عباس، أليس كذلك؟ ثم السفير بينهما الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها إنه تزوجها واحد وهو حلال، فيكون أعلم. نعم، إذن هذا قرينه اللي هي قاعدة، لكن قد يعرض المفضول ما يجعله فاضلا. نعم يا خالد. قلت إن طلقها في هذا الحكم الذي جمعها في كم تنتهي؟ إيش تقول؟ الطلاق غير واقع. ما تنتهي؟ حتى حفظ ابن عمر في أحكام غير واقع. نعم. لكن بين له النبي صلى الله عليه وسلم كم تنتهي؟ إيه نعم. تنتظر إلى أن تحيل. يعني مثلا إذا صار مصمم على أنه يراي يطلق، نقول انتظر حتى تحيض أو يتبين حمله. يعني إذا لا ما في حيض بعد الطهر. بعد الطهر بعد الطهر الذي يلي الحيضة. الآن طلقها في طهر جمعها فيه. نقول يجب عليك أن تردها. والطلاق على القول الصحيح لم يقع. اتركها حتى تحيض. ثم تطهر ثم طلق. نعم أحمد. ايش مالي ايش حديث ميمونه هنا؟ على كل حال ان شاء الله سنقرا عليكم زاد المعاد حتى لا تنصرفوا الا وانتم تقولون ان هذا هو القول المتعين. اصبروا بس. نعم ريان. نعم يكون أبعد عن الوقوع. كم مصفر؟ ها؟ ها؟ عندي شايب أرنوب عبد القادر. عندي 218. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث قررت قراءته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق. قرر دراسته وقراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة. في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر